بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي على فضيلة شيخنا عبد الرؤوف عبد الحنان وفقه الله، نسأل الله أن يغفر له وللحاضرين ولنا ولكم أجمعين. باب سجود السهو. أي هذا هو هذا هو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، نعم ولم يجلس. وهناك إذا جلس، هناك حديث: إذا استم قائما فلا يجلس، نعم إذا استم الإمام قائما لا يجلس، وأما إن تذكر قبل أن يستم قائما فليرجع. جميل. يجلس. هذا الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ودار القطني أيضا. فالشيخ الألباني أورد هذا الحديث في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، نعم ولكن عندي هذا الحديث لا يصح. لا يصح. أي لأن في شرح المعاني وفي بعض الكتب في إسناد جابر الجوفي فهو دعي من أجله، ولكن ممكن الشيخ ما استحضر فصح هذا الحديث. وحديث سجود السهو لصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حكم، نعم ما من الحكم أنه لو لم ينسى كيف عرفنا مسائل السهو، نعم. أما حديث الذي رواه مالك في لا ما نقول رواه أورده مالك في الموطأ بلاغا، هناك مجموعة من الحديث يقول الإمام مالك في الموطأ: بلغني أن أنس قال كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بلغني أن فلان أنه قال كذا. هذا يسمى بلاغات الإمام مالك، نعم. فهناك حديث: إني لا أنسى أو إني أنسى لأسنة، الله إني لا أنسى أو منسى لماذا لأسنة. هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك، نعم. وعن الإمام مالك رواه الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة ومقاصدها، والحكيم الترمذي هو ليس صاحب سنن الترمذي، نعم هذا صوفي، هذا الحكيم الترمذي من الصوفية، وكان يفضل الولاية على النبوة، وكان يفضل الولاية على النبوة، على النبوة يعني كان يقول الولاية أفضل من النبوة، وكان في أكيدة تعبان جدا. ولكن هذا الحديث لا يوجد له إسناد، نعم. يقول ابن عبد البار في التمهيد: بلاغات إمام مالك، هناك أربع من البلاغات لا يوجد لها أي سند، منها هذا الحديث. فهذا ليس له إسناد. بعض الأحاديث أورد الإمام مالك في الموطأ ولكنها وجدت مسندة، كحديث: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. هذا الحديث رواه مالك بلاغا ولكن وجد له سند. أيوة. رواه المروزي في السنة وكذلك الحاكم في المصدر كان ابن عباس موصولا.

على أن التعوض من هذه الأربعة واجب. واجب. لأن لو إذا تشهد على الكفر فليستعيذ. فليستعيذ أمر. أمر. جميل أحسن الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفره لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء رسول الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والنهار زيادة النهار، وهذه الزيادة تكلم فيها بعض المحدثين، ولكن الشيخ الألباني ذهب إلى أن هذه الزيادة ثابتة في الحديث. ثابتة. والبخاري ترجم في صحيحه مفاد الترجمة أن الصلاة تتطوع مثنى مثنى، سواء كان في الليل أو في النهار. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. يعني رأيت النهار دي ثابتة يا شيخ؟ الشيخ الباني الشيخ الباني أورد في الصحيح، ذهب إلى تصحيحه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. بخمس لا يجلس في إلا في آخرها، يعني خمس ركعات في تشهد واحد. أي بس شهر. كذلك صلى 3 ركعات. نعم. يصلي يعني موصولة موصولة، ولكن الأفضل يصلي من ركعتين ثم يوتر من ركعة واحدة. هذا هو الثابت في أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن يجوز له أن يوصل 3 ركعات بتشهد واحد، ولكن لا يجلس بعد الركعتين، لا يتشهد بتشهد واحد فقط. هناك حديث عائشة في كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، هذا رواه الحاكم. نعم، ولكن لما تبعوا مستدرك الحاكم في الهند، نعم، أخرجوا هذا الحديث من المستدرك. أخرج. هم أخرجوا. لماذا؟ لأن إن الحنفية المتر كيف يصلون بتشهدين؟ فهذا الحديث كان يخالفهم وأخرجوا، ولكن الله سبحانه وتعالى كيف فضحهم؟ الحديث موجود في تلخيص الذهبي، هنا مستدرك تحت تلخيص الذهبي. لا. الحديث موجود في التلخيص وغير موجود في المستدرك. الله المستعان. بلاك أزيل يعني. ثم هذا الحديث يعني بهذا اللفظ كان يوتر بثلاث لا يكون إلا في آخرهن، أشار البهكي إلى شذوذه بأن هذه الزيادة فيها شاذة. وكذلك الشيخ الألباني تكلم فيه بعض الكلام، ولا أنا تكلمت بالتفصيل حول هذه الزيادة أو حول هذا اللفظ بأن هذا اللفظ شاذ في الحديث. حديث أصلا طويل اختصره بعض الرواة، فجاء الحديث هكذا كان يوتر من ثلاث لا يكون إلا في آخرهن، ولي كلام طويل في، ولكن الكلام كلام بلغة الأردو في بعض الكتب بالأردو. أحسن الله. ولكن هو هكذا، ما دام كان يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، فكذلك إذا صلى 3 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. نعم. أحسن الله بيك. باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بالذكر هذا عام، الذكر. أما التكبير فهذا خاص. فعندنا يستدل النبي هذا الحديث إنما يصلي الإمام يقول الله أكبر برفع الصوت. سمعت من يقول أحمد زعيم من صلى صلاة السلام الله أكبر. عندنا هكذا يفعلون. ولكن بعض العلماء يستدلوا بهذا الحديث على أن الأذكار بعد الصلاة تكون برفع الصوت. بل ألف فيه أحد علماء السعودية توفي رحمه الله ما أذكر اسمه بالضبط ألف رسالة في هذا. ولكن ذكر ابن البطال في شرح البخاري الإجماع على أن الذكر يكون سرا ولا يكون جهرا. نعم وكان هنا في جهر بالتعليم. أي قال الشافعي. وكذلك هناك أيضا يستدل بعض العلماء بأن لم يكن هناك مصمي أو مبلغ الذي كان يسمع الذين كانوا خلف. ذكر ابن البطال في شرح البخاري. في شرح البخاري. يعني الآن الذي يسمع في الحرم ما كان يعني موجود أن يكون مبلغ. مبلغ يعني. ولكن من باب الدرر لا لابد. ولكن ما الآن ما يحتاج لأن في مكبر الأصوات موجود. ما يحتاج إلى مبلغ. نعم. الشيخ بعد الصلاة المفروض يكون سر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام وكسلام هذا يكون سر. سر كمان.